والآن نترككم مع الشريط الرابع من هذه السلسلة، وهو بعنوان تربية النفس على التوسط والاعتدال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن مما ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليه أيها الإخوة التوسط والاعتدال. وقد تحدثنا في هذه السلسلة دروس في تربية النفس عن عدد من القواعد والأسس التي يربي المسلم نفسه عليها. فأما بالنسبة لمسألة التوسط والاعتدال فهي من القواعد الإسلامية العظيمة والشؤون الخطيرة التي لها مكانة مهمة جدا ينبغي الاهتمام بها. فأما التوسط والوسطية فإن وسط الشيء ما بين طرفيه، والأوسط والوسط هو المعتدل من كل شيء. وسميت الصلاة الوسطى، صلاة العصر، سميت بالصلاة الوسطى لأنها وسط بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، وهي أفضل الصلوات وأعظمها أجرا كما قال عدد من أهل العلم. فالوسطية تدل على العدالة والخيرية، والوسط أيضا يفيد البعد عن الإفراط والتفريط. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا. فهذا التوسط أيها الإخوة والاقتصاد من المبادئ الإسلامية العظيمة، وقد ورد الاقتصاد في قول الله عز وجل: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أي معتدل متوسط لا ينحرف نحو الإفراط ولا التفريط. وقال عز وجل: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، أي معتدلة تلزم الحد الوسط. وكذلك فإن الاعتدال مما يدل أيضا على ذات المعنى. وهذا التوسط والاعتدال أيها الإخوة أمر مطلوب وينبغي أن يحرص عليه، لأن النفوس، كثير من النفوس تقبل الإفراط والتفريط وتذهب إلى هذا المذهب أو ذاك، ويترتب على ذلك كثير من المفاسد وفقدان التوازن في حياة الإنسان المسلم، تنكب عن الفطرة ويؤدي إلى الانقطاع عن الدين. وكم من أناس كان عندهم التزام بالدين فلما دخلوا في الإفراط لم يتحملوا فتركوه، بينما عامة الناس يركبون مراكب الشهوات ويدخلون في التفريط فيتركون الأحكام الشرعية ويهملون في الواجبات ويعملون المحرمات. فهذا التفريط الذي يعم أكثر الناس. وعندما نلاحظ أيضا قضية الأخلاق التي يتصف بها الشخص، فإننا نجد أن الكلام في قضية التوسط والاعتدال مسألة في غاية الأهمية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن الأخلاق في أن حسن الخلق يقوم على أركان أربعة، وهي الصبر والعفة والشجاعة والتوسط، وعبر عنه بلفظ العدل، وقال: إن العدل يحمل الإنسان على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو التوسط بين الذلة والوقاحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو التوسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة. فكان التوسط هذه في هذه المكانة الجليلة لأن كل خلق محمود هو وسط بين خلقين ذميمين، وطرفاه خلقان ذميمان مثل الجود، يكتنفه البخل والتبذير، البخل من جهة والتبذير من جهة، والجود وسط بينهما. التواضع ممكن يكون عند بعض الناس ذل مهانة، وعند الناس الآخرين كبر، والتواضع وسط بين الذل والمهانة وبين الكبر. ولذلك النفس إذا انحرفت عن التوسط وقعت إما في هذا الانحراف أو ذاك. على أن الأمر الأهم أيها الإخوة في هذه المسألة ولا شك في قضية التوسط هي مسألة العقيدة، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف أن التوسط والاعتدال مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم، كيف أن بعض الناس قد نفوا أسماء الله وصفاته بالكلية، والبعض الآخر شبهوه بالخلق، فكان أهل السنة والجماعة وسط في هذه المسألة. مثلا القدر، بعض الناس قالوا الإنسان يخلق قدره بنفسه، بل نفوا علم الله السابق ونفوا مشيئته وإرادته للأمور، قالوا إنه لا يشاء المعصية والشر ونحو ذلك. وفي المقابل طلع أناس فقالوا إن الإنسان مجبور على عمله، لا إرادة له، وكالريشة في مهب الريح والساقط من أعلى إلى أسفل. فكان أهل السنة والجماعة وسطا في مسألة القدر بين هؤلاء الغلاة القدرية وأولئك الجبرية. وهكذا في سائر أبواب العقيدة، انظر إلى مسألة الإيمان، هؤلاء الخوارج والمعتزلة كفروا مرتكب الكبيرة وحكموا عليه بالخلود في النار، والمرجئة جعلوا الإيمان هو المعرفة فقط، وبناء على ذلك يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن لأنه عرف الله، فقالوا معرفة الله تكفي. وبعضهم أرجأ العمل عن الإيمان وأخره عنه وقال العمل ليس داخلا في مفهوم الإيمان. فكان أهل السنة والجماعة وسطا، لا يكفر مرتكب الكبيرة ويدخلون العمل في الإيمان، ويقولون إن الإيمان مركب من 4 حقائق: قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وهكذا في سائر الأبواب تجد هناك فرق غالية، كما في الصحابة مثلا ناس كفروهم، مثل آل البيت ناس ناصبوهم العداء، وناس رفعوهم فوق منزلتهم فعبدوهم من دون الله. وهكذا تجد أن هناك انحرافات كثيرة ترجع إلى قضية الإفراط والتفريط، وهذه مفاسد يترتب عليها مفاسد عظيمة. والله عز وجل من رحمته أنه يبعث من عباده من يعيد الناس إلى الوسط لكثرة الانحرافات في الجانبين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هذه الطوائف 3. فلولا أن الله يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء من قبل. لقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بالوسط، والله سبحانه وتعالى وصف الأمة بأنها وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة ما غلت غلو النصارى في أنبيائها، ولا قصروا تقصير اليهود مع أنبيائهم. هذه الوسطية والاعتدال مذكورة في صفات عباد الرحمن، لما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذه الوسطية منافية للغلو الذي نهى الله عنه عز وجل بقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو التجاوز في الحد. وكذلك فإن الشاعر أشار إلى هذا الخلق الإسلامي العظيم بقوله وأوفي ولا تستوفي حقك كله وسامح فلم يستوفي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمور واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا. فهذه من وصايا الحكماء في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا أحاديث كثيرة تدل على التوسط والاعتدال، أحاديث كثيرة تدل على التوسط والاعتدال. فمن ذلك ذمه صلى الله عليه وسلم لقضية الغلو، وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، وقال عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغ، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل. أيها الناس عليكم بالقصد فإن الله لا يمل حتى تمل. خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ندب إلى أخذ رخص الله عز وجل. عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وأن الناس لا يصح أن يشددوا على أنفسهم فيما أعطاهم الله فيه فسحة ورخصة. أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة، السمحة هذه التي تكون ضمن دائرة الشريعة. استقيموا ولن تحصوا، إلزموا الاستقامة واعلموا أنكم لا تستطيعون أن تحصوا جميع الاستقامة، لا تستطيعون أن تستوفوا كل الدين وتصلوا إلى كل شيء فيه. ولذلك اعملوا وخذوا ما تطيقون. يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. كل هذه من الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن من يشاد الدين من يشاد هذا الدين يغلبه، عليكم هديا قاصدا. الذي يريد أن يهجم عليه دفعة واحدة ويريد أن يأخذه كله سيسقط ولن يستطيع. خذوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يسأم حتى تسأموا، وفي رواية فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فكان عليه الصلاة والسلام ينام ويأكل اللحم ويتزوج النساء، فلما خرج أناس يريدون أن يشددوا على أنفسهم قاوم صلى الله عليه وسلم هذا المنحى وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والذي يظن أنه إذا شدد على نفسه يكون أخشى لله فهذا مخطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الكلام السابق هذا هو الذي قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، كما جاء في بعض روايات الحديث. إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم التوسط في قوله إن الهدي الصالحة والسمت الصالحة والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، حديث حسن رواه الإمام أحمد رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ما بعثه شقاء على عباد الله ولا طالبا للتعنت، ولكن بعثني معلما ميسرا، حديث صحيح. ولما أتى العلماء إلى مناقشة قضية الرخصة في القصر في السفر، ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم في السفر أبدا، وكان سنته القصر فيه. إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يمر على بعض الشباب في بعض الأوقات فترات من الحماس، وربما يكون هذا لطبيعة شخص خارج من ضلالة مثلا، ويشعر بتقصيره الشديد وأنه قد مضى عليه فترة طويلة في عالم الضلالة والزيغ، فيريد أن يعوض، فلا يكون عنده حكمة وعلم كافي فيهجم، فيحصل يريد أن يحصل الدين كله بالمغالبة، وهذا أمر غير ممكن، لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة، حديث حسن رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحذرنا من الغلو في الدين، وقال: هلك المتنطعون وهم المتعمقون المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقاوم هذه قضية الجنوح إلى الزيادة أو التشديد أو حمل الناس على الأشد، وقد غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لم يغضب مثله عندما بلغه أن فلانا من أصحابه يطيل الصلاة، فسبب ذلك نفور بعض الناس، فقال: إن منكم منفرين، فمن أما بالناس فليتجوز، فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وطبعا لا شك أن النهي عن التشديد وأن الإنسان يعمل إلى حد السآمة خطورته تكمن في أنه سيترك العمل، خطورته ستكون في أنه سيترك العمل، ولا يتحمل الإنسان الانقطاع عن شهوات الدنيا بالكلية. فالذي يشدد على نفسه في العبادة تشديدا كبيرا تتعب نفسه تكل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو العاص: نفهت نفسك، كلت، ملت، وحتى عينك إذا كنت تطيل الصلاة جدا بحيث لا تجعل لجسدك حظا من النوم فإن عينك ستتضرر وجسدك سيتضرر. فسيؤدي هذا بالتالي إلى انقطاع عن العمل، يؤدي إلى إعطاء نماذج غير صحيحة عن تطبيق الإسلام عندما يرى بعض الناس هؤلاء المتشددين. ولا شك أيها الإخوة أن مشكلتنا في هذا العالم اليوم ليست في التشدد بقدر ما هي في التفريط، وذلك لضعف الدين عند أكثر الناس. ولهذا فإن الحديث في القضية هذه يجب أن يركز على جانب التفريط أكثر من جانب التشديد، لأنك إذا تأملت حال الناس الآن هل تجد أن أكثرهم يقومون الليل كله ويصومون النهار كله، وأنهم قد عكفوا على العبادات يسردون الصوم سردا، وأنهم يختمون القرآن في ركعة مثلا، وأنهم مجتنبون للذات الدنيا وشهواتها؟ كلا، إنك ستجد الأمر على النقيض تماما. إن حال أكثر الناس اليوم في قضية ترك الواجبات وفعل المحرمات والإغراق في المباحات والاشتغال بالملذات حتى أن دينهم رق دينهم، وابتعدوا عن كثير مما أراده الله سبحانه وتعالى. فعندما نذكر نماذج مثل نقول النبي عليه الصلاة والسلام أنكر التشدد وفعل وقال، ولما رأى حبل مربوط وسارية أو حبل مربوط في المسجد وإن فلانة تتعلق بالحبل زينب رضي الله عنها، فقال: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. وجينا ننظر أين هذه الحالات في الناس، وين الحالات هذه؟ نجد أنها قليلة جدا. لكن من باب عرض الموضوع ينبغي أن نذكر هذا الجانب، نذكر قضية التشدد ترك الرخص ويعني مذهب الخوارج يوجد له زبائن لكن قليل. الآن عصرنا لو قلت أيه الأكثر الأعم فيه، مذهب الإرجاء ولا مذهب الخوارج؟ مذهب الإرجاء أكثر وأعم. صحيح يوجد غلو ويوجد تشديد ويوجد من هو على مذهب الخوارج، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ناس آخذين بالتشديد على أنفسهم في العبادات، لكن الآن الزمن هذا ليس هو الذي راج فيه سوق المشددين. ربما كان في بعض السنوات الماضية هذا له وجود أكثر، جانب المشددين، لكن الآن هذه الأيام الجانب المصيبة الأكبر في قضية التفريط والتسيب والتساهل. فلذلك لو أن خطيب جمعة أراد أن يتحدث للناس اليوم عن هذه المسألة سيغلب أي جانب في الشرح والإيضاح؟ جانب التفريط وليس جانب التشديد، لأن هذا هو واقع الناس، وبدأ يصير هذا حتى في شباب الصحوة، أنهم صاروا يدخلون في أشياء يتساهلون فيها تؤدي إلى الوقوع في شبهات ثم محرمات، مشتبهات ومحرمات. ولذلك فإن قضيتنا الأولى في هذا الموضوع هو هذا الجانب. ولذلك يا أخوان ترون الآن في كتابات بعض المنتسبين للدعوة طوام في هذا الموضوع، فتجد أحدهم مثلا يتكلم عن قضية التطرف الديني ويتحدث بإسهاب عن التزام التشديد وإلزام الآخرين به، وقضية تقصير الثوب الذي التزمه كثير من الشباب المتدين. شوف لاحظ هذه عبارة من عبارات، قضية تقصير الثوب الذي التزمه كثير من الشباب المتدين رغم ما جر عليه من متاعب أسرية واجتماعية بدعوى أن لبس الثوب إذا زاد عن الكعبين فهو حرام، وحجتهم في ذلك الحديث الصحيح. شوف السخافة، يعني هذا يقول الآن ينقد قضية الثوب ويقول جرت مشاكل، وإذا ناقشت المتشددين قالوا عندنا حديث صحيح. سبحان الله، يعني صار الأخذ بالحديث الصحيح الآن خطأ وضلال وتشديد. خذ مثالا آخر من كلامه، هذول أصحاب الفكر الذي يسمون أنفسهم الفكر المستنير والتيار العقلاني، هذا الذي هو يتقاطع مع التيار العلماني في أشياء كثيرة. يقول واحد منهم: مثل ذلك يقال في من يتبنى الآراء المتشددة في الغناء والموسيقى والرسوم والتصوير ويخالف عددا من علماء العصر البارزين، ولكن يتفق مع العديد من علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. شوف هذا اسمه لف ودوران، ترى هذا خلط الأوراق. ولذلك أقول إن التيار الآن، التيار الذي يريد أن يكتسح الساحة، هو تيار التساهل والتفريط، التساهل والتفريط. ولذلك فإننا ينبغي أن نعنى بجانب التفريط أكثر، ومع الإشارة إلى قضية الغلو في الجانب الآخر، حتى طريقة عرض الموضوع يجب أن تكون متوازنة، ويوجد لكل ضلال زبائنه، يوجد. وحتى كما قلنا حتى مذهب التشديد هذا والغلو يوجد له أتباع وناس واقعون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الغلو في الدين، قال شيخ الإسلام رحمه الله: عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. فهذا إذن يشمل الاعتقادات والأعمال، وقد حصل في ذلك عند الناس غلو وانحرافات في قضايا في العقيدة، في قضايا في الأخلاق، في قضايا في التعامل مع الناس، في التعامل مع النفس أيضا. والذي يريد أن يقول إن بعض الناس لما يطرح قضية التشديد يقول إن الإسلام ما فيه تشديد، ما فيه أي شدة، أي شدة، وهذا غلط. كيف الإسلام ما فيه أي شدة؟ خذ مثلا قول الله عز وجل: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة. وقال عز وجل: ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال عز وجل في حد الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل في أهل الذمة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لابد أن يكون هناك صغار في أخذ الجزية منهم، كأن يطال وقوفهم، ولابد يأتي يسلمها بنفسه، فلا يقبل أن يرسل بها خادمه أو يرسلها بشيك، يسلمها بيد حتى يعطوا الجزية عن يد. فلو أن هذا حصل في هذا الزمان وطبق الحكم ما يقبل أخذ الذمة من الجزية من الذمي بالشيك والحوالة، يأتي هو بنفسه ويطال وقوفه عند بيت مال المسلمين إذلالا له، وتؤخذ منه بشدة، ما يقال شكرا يعطيك العافية، لا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغر. فقصدي أن بعض الناس يعرض الإسلام خصوصا من أصحاب التيار هذا الذي كنت أتكلم عنه، تيار المفرطين المتساهلين الذين يريدون أن يميعوا الدين ويتراجعون تحت ضغط الواقع، يعني يريدون أن يقول الإسلام كله، يعني كله ما في أي شدة ولا فيه، كيف ما فيه؟ وهذه النصوص وين وديها؟ أين نذهب بها؟ لكن على من؟ على من يستحق الشدة، على الزاني والزانية وعلى الكفار. أما على المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى قال أذلة على المؤمنين، لكن قال أعز على الكافرين، أذلة على المؤمنين. فالذي يريد أن يصور الإسلام أنه كله دين تسامح ودين رأفة مع الجميع ومع، ما هو صحيح، هذا انحراف واضح في فهم الإسلام وفي عرضه على الناس. والذي حملهم على ذلك إذا أحسن الظن بهم ما يرونه من كتابات الغربيين وانتقاداتهم للمسلمين أن عندهم شدة وعندهم غلظة، نقول نعم عندنا شدة وغلظة على من يستحق، يعني ناس كفروا بالله وأشركوا به هكذا، يعني نعاملهم بغاية اللين، نعم ندعوهم باللين، لكن إن عاندوا المعاند ماذا يكون جزاؤه؟ وليجدوا فيكم غلظة. طيب وهجر المبتدع ماذا يكون؟ المبتدع حقا وليس من يبدع بالباطل، المبتدع حقا ما حكمه؟ يهجر. والهجر هذا ما فيه غلظة، ما فيه شدة، أليس نوعا من الشدة والقسوة؟ نعم، لكن يستحقها. أيها الإخوة، إن مسألة التوازن والتوسط هي عامة في أمور الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظها في أصحابه ويتابعه في هذه المسألة. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه كان له زوجة، زوجه أبوه، ثم جاء يتفقد كنته فسألها، فقالت نعم الرجل، لكن لم يكشف لنا سترا ولا غطاء ولا كنفا، معناها أنه منشغل بالعبادة تارك للزوجة. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي عبد الله بن عمرو فنصحه في هذه القضية، لأنه حصل هناك خلل، حصل زيادة في جانب أدت إلى تضيع جانب آخر. فقال له إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. وهذا مبدأ التوازن الذي نتكلم عنه، مبدأ الاعتدال والتوسط. لاحظ كيف جمع له الأشياء، كيف عالج القضية. مربي لاحظ أن واحدا ممن تحته صار عنده تضخيم لجانب على حساب جوانب أخرى، واهتمام لجانب على حساب جوانب أخرى، ومما صار فيه نقص في الطرف الآخر وخلل. فماذا قال له؟ أخبرت، ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا؟ قال نعم، أصوم الليل، أقوم الليل وأصوم النهار كله، أتابع. قال فلا تفعل. فإذا نهاه عن التركيز على هذا الجانب وإعطائه كل الجهد، قال فلا تفعل، صم وأفطر، قم ونم. ثم جمع له الجوانب الأخرى، وضح له فيه جوانب أخرى. الإنسان الذي لا يحصل عنده خلل في التوازن قد يغيب عن باله الجوانب الأخرى، لو كان مستحضرا لها لربما ما صار عنده الإغراق هذا أو التركيز الكلي في جانب معين. فإذا إصلاح التصور مهم جدا في علاج الخلل الذي يكون عند بعض الشباب مثلا أو بعض الناس في هذه المسألة، فجمع له الأطراف والجوانب الأخرى، قال: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. طبعا الجسد عليك حقا لأن الصيام المتواصل ينهك الجسم، القيام المتواصل ينهك العين، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. حتى وطء الزوجة من حقوقها، وليس أن يترك وطئها، غير طبعا القيام عليها بما يصلحها والاهتمام بشأنها في الأمور الأخرى. وإن لزورك عليك حقا، حتى الضيوف والزوار لهم حق أن تكرمهم وتستقبلهم وتحسن وفادتهم. إذن لما جمع الجوانب الأخرى ظهر الخلل. أنت كيف تقنع شخص أن عنده خلل في مسألة التوازن؟ إذا عرضت الجوانب الأخرى التي هو مقصر فيها يتبين له، تبين له صورة كاملة، وكيف أنه ذهب إلى هناك فمالت الكفة هناك، وفقد قضية التوازن الاعتدال في هذه المسألة، لم تعد الأمور عنده قائما بالأمور، فرجح جانب وخف جانب، فصار خلل في حياته، وهذا يؤدي إلى خلل في حياة من حوله. لاحظ أن الخلل في التوازن، الخلل في الاعتدال والتوسط، ما يتضرر به الشخص نفسه فقط، وإنما يتعدى الضرر، ممكن يتعدى الضرر إلى الأشخاص المحيطين به. انظروا يا إخوان، الآن بعض الدعاة مثلا لو انشغلوا في قضية الدعوة انشغالا كليا، بحيث ذهبوا في العلاقات مع الناس والزيارات والذهاب والمجيء ونحو ذلك، وتركوا أولادهم وزوجاتهم، الخلل الذي حصل هذا لا يتضرر به الشخص نفسه في هذا الموضوع بقدر ما يتضرر به من حوله أو من هو مسؤول عنهم، وبالدرجة الأولى أحيانا كالأولاد والزوجة. فلا بد من معالجة القضية، لأن ضررها يعم، الخلل في قضية التوازن هذه ضررها يعم إلى أطراف وأشخاص آخرين يصل. ولما لاحظ أحد السلف أو واحد من الصحابة وهو مطرف بن الشخير رضي الله عنه، لاحظ أن ابنه عبد الله عنده إغراق في هذا الجانب، يعني جانب العبادة على حساب الجوانب الأخرى، فقال: يا عبد الله، الحسنة بين السيئتين، قاعدة، الحسنة وسط بين السيئتين، وخير الأمور أوساطها، وشر السير الحقحقة. الحقحقة عند العرب أن يسار بالبعير ويحمل عليه ما يتعبه ولا يطيقه حتى يبدع براكبه، ويسقط وينهار البعير ولا يكمل الطريق. فكان معنى كلامي رحمه الله ورضي عنه: عليك بالقصد في العبادة، لا تحمل على نفسك فتسأم، وخير العمل ما ديم وإن قل، وإذا حملت على نفسك ما لا تطيق بقيت حسيرا، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الذي يريد أن يسير سيرا متواصلا لا تقوى الدابة عليه ستنهار الدابة، فلا هو قطع المسافة ولا هو أبقى الظهر وأبقى هذه الدابة وحافظ عليها لأجل أن تستمر في المسير به. وكذلك فإننا من المهم أن نهتم بقضية التوازن هذه يا إخوان، الاعتدال والتوسط، لأن تقديم نماذج صحيحة عن التطبيق الإسلامي للناس في المجتمع هو دعوة عملية بليغة جدا، أقوى من الكلام بكثير. وعدم الاهتمام بمسألة الاعتدال والتوسط يؤدي إلى تقديم نماذج مشوهة عن التطبيق الإسلامي، تنفر الناس من هذا الدين وتصدهم عنه، فالناس يركزون، ينظرون بنوع من التركيز إلى المتدينين، لأنهم يمثلون الدين في نظرهم، ويريدون أن يعرفوا الدين من خلال المتدينين. وهذه قضية ستحصل شيئا أم أبينا، ومهما حاولنا نشرح للناس ونقول يا أيها الناس ترى تصرفات المسلم، الإسلام لا يتحمل أخطاء المسلمين، الإسلام لا يتحمل أخطاء المسلمين. لو رأيت بعض المتدينين، بعض الملتزمين بالإسلام أخطأوا، ترى الإسلام بريء من الخطأ هذا، هو يتحمل خطأه، هو جنى على نفسه وجنايته على نفسه، والإسلام من هذا بريء. الناس مو دائما يفهمون هذا الكلام ويقيسون عليه، وإنما يقيسون الإسلام على المسلمين حتى الكفار. فمن المهم أن يكون عندنا هذا الخلق، نربي أنفسنا على التوسط والاعتدال، لأننا نريد أن نخرج للأمة في الداخل من المسلمين والخارج من الكفار، نريد أن نخرج للعالم نماذج حية فيها هذا الخلق والقاعدة الإسلامية التوسط والاعتدال، حتى يعرفوا ما هو الدين ويتبين لهم ما هو الإسلام، وتكون الدعوة دعوة عملية، ويكون الجذب للمنهج الصحيح الوسط الذي نريد أن يروج في العالم. نحن نريد أن يروج المنهج الوسط في العالم، هذا مما أمرنا به وهذا من مصلحتنا. فلذلك مراقبة تصرفاتنا وموازنة أعمالنا في هذا الجانب له أثر كبير على الموضوع الدعوي والجهد الدعوي الذي يجب أن نقوم به. إذا نظرنا إلى الجوانب التي ينبغي أن نركز فيها على مسألة الاعتدال والتوسط كثيرة، فمثلا جانب المعتقد، وهذا أهمها وأكبرها، وضربنا أمثلة، ولا شك أن هناك كتب اعتنت بهذا الموضوع. سبحان الله، يعني هذه العقيدة الوسطية ذكر فيها رحمه الله هذا الجانب، ومن أراد أن يعود إلى شرحها سيجد كيف الوسطية في جانب الاعتقاد. وأما في جانب العبادة فضربنا مثال على قضية الاهتمام، أو مسألة الاهتمام بالعبادات البدنية على حساب الواجبات الشرعية الأخرى مثل حقوق الأهل ونحو ذلك. أيضاً مما يحصل من الخلل في موضوع العبادات وينافي التوازن الشرعي وتوسط الاعتدال، أن بعض الناس ممكن يشتغل بالنوافل والمستحبات على حساب الواجبات، كمثل من قام الليل قياما يؤدي إلى نومه عن صلاة الفجر، قام الليل قياما يؤدي إلى نومه عن صلاة الفجر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه لا يفر إذا لاقى. فصيام يوم وإفطار يوم في حق داود عليه السلام الذي آتاه الله قوة في البدن، قوة عجيبة في جسده، لم تؤدي إلى ضعفه عن الجهاد. فلاحظ كيف التوازن يجب أن يكون. إذا أردت أن تقوم بهذه العبادات البدنية يشترط أن لا تخل بالواجبات الشرعية الأخرى مثل الجهاد، فالجهاد هذا قد يكون واجبا، وصيام النفل صيام يوم إفطار يوم هذا مستحب، ولا يمكن أن تعمل المستحب وتضيع واجب، ولكنه كان لا يفر إذا لاقى. الفرار في الزحف، الفرار في الجهاد حرام، فإذا كان صيام يوم إفطار يوم يؤدي للفرار في الجهاد، فماذا فعلنا؟ عملنا وانشغلنا بمستحب وضيعنا واجب، أو فعلنا محرم لأجل الاشتغال بالمستحب، ولكنه كان لا يفر إذا لاقى. فهذا من الجوانب المخالفة للتوسط والاعتدال، أو النواحي المخالفة للتوسط والاعتدال. وكذلك التشديد على النفس تشديدا يفضي إلى ترك العمل بالكلية، ولذلك كان أحب العمل إلى الله أدومه. المهم يعني قضية المداومة، إذا نظرت إلى النصوص الشرعية هذه تجد أن المداومة عند الشارع أهم من الكثرة، المداومة أهم من الكثرة. فإذا صار عندك موازنة، فإذا صار عندك أمرين، كثرة مع انقطاع ومداومة مع قلة، أيهما تختار؟ كثرة مع انقطاع أو مداومة مع قلة؟ مداومة مع قلة. إذن يجب أن ندور مع الشرع حيث دار. ثم من الجوانب أيضا التوازن بين الدنيا والآخرة في العمل للدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فمن الخلل الذي يمكن أن يحدث في قضية التوسط والاعتدال والتوازن أن بعض الناس يركز على مثلا العمل للآخرة في العبادات البدنية مثلا يشتغل بها وينسى أن يعمل أو لا يعمل حتى يكسب رزقا ينفق على أهله، والنفقة على الأهل واجبة. فإذا راح يعمل مستحبات مثلا يقول أنشغل بالعبادة، كما يفعل بعض أصحاب الطرائق الدعوية في قضية مثلا أنهم يخرجون للدعوة أو العبادة أياما طويلة، وقد تصل إلى شهر وأربعين يوم وشهور متعددة وأكثر وسنة، وزوجته تقول خبز ما عندي في البيت، خبز ما عندي في البيت، ماء شرب للأولاد ما عندي في البيت. وهذا شيء عرفناه حقيقة من خلال شكاوى وصلت من بعض النساء، تقول ما عندي ماء شرب للأولاد ولا عندي خبز، وأنا أروح أركب ليموزين عشان لكي أوصل أخذ ولد للمستشفى وأجيب الأشياء للبيت، وين زوجي؟ أين زوجي؟ فهذا العمل الذي هو انقطاع عن القيام بالمسؤوليات التي بعض الناس ينظر أنها مسؤوليات دنيوية، يقول الزوجة والأولاد دبرون أنفسهم. طيب، وقال وأنا أنشغل بالدعوة وأذهب في سبيل الله، أليس الله عز وجل فرض عليك أن تهتم بزوجتك وأولادك؟ النفقة بالنفقة، قوا أنفسكم وأهليكم التربية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهذه قضية فيها سؤال، مساءلة يوم القيامة، فيها مساءلة، فيها حساب. فهذا من جوانب الإخلال، هذا من الإخلال، هذا من فقدان التوسط والاعتدال والتوازن. إذا جينا على قضية الدنيا والآخرة، فإننا نجد بحمد الله أن ديننا الدنيا والآخرة متصلة ببعضهما البعض، طريق واحد، ما عندنا فصل بين عمل الدنيا وعمل الآخرة بحيث يشعر المسلم أن لهذا جانب منفصل تماما ولا علاقة له بالآخر. كلا، حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك صدقة، حتى النفقة تنفق على أهلك تحتسبها فهي صدقة، وحتى الزرع تزرعه فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كتب لك به أجر. يعني حتى قضايا الدنيوية مثل الزرع وقضية شراء الأغراض المقاضي للبيت، هذه عبادة يؤجر عليها الإنسان بالمفهوم العام للعبادة في الإسلام. نعم، هي ليست من الشعائر، ليست من الشعائر مثل الحج والصوم والصلاة ولكن والاعتكاف، ولكنها إذا نوى الإنسان بها وجه الله إني لا أحتسب قومتي كما نومتي كما أحتسب قومتي يؤجر عليها. إذن ما عندنا ولله الحمد هذا الفصام النكد بين الدنيا والآخرة كما هو عند المنحرفين في الأديان الأخرى، كما قال بعضهم، قال إن الناس يتوجهون إلى الكنيسة يوم الأحد ويعبدون البنك المركزي ستة أيام في الأسبوع. واحد بريطاني يتكلم عن قومه، يقول الناس يعبدون البنك المركزي ستة أيام في الأسبوع ثم يذهبون في اليوم السابع إلى الكنيسة. فعندهم واضح تماما الانفصال، انفصام النكد في عمل الدنيا وما يكون عندهم عمل ديني. لكن عندنا نحن الحمد لله مما يساعدنا، شوف، لاحظ، سلامة المنهج تريح الإنسان في حياته، سلامة المنهج تجعل معيشتك مريحة. فلما تحس أنت أن نومك إذا احتسبت وجه الله، وكذلك وطئ الزوجة احتسبت به، وكذلك الإنفاق عليها وملاطفة الأولاد وممازحتهم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداعي بالحسن والحسين، طيب الممازحة هذه للولد والحفيد هذه يؤجر عليها الإنسان؟ وإذا تركه يركب ظهره ويلعب فوق ظهره يؤجر عليه؟ يؤجر عليه. والزرع إذا زرع، والتجارة إذا تاجر، والصناعة إذا صنع. طيب، إذن الحمد لله بناء على هذا الدين عيشتنا معيشة مريحة وسوية. لكن يحصل النكد أين؟ عندما ويحصل الخلل والخطر عندما يتم الانحراف بإفراط أو تفريط في هذا الجانب. فمثلا إذا تم التركيز في العمل الدنيوي على الأشياء، العمل الوظيفي مثلا أو التجاري على حساب العبادات، فتجده مفرط في عباداته، لا يقيم على الوجه الصحيح، لا يقوم بالواجبات ويفعل محرمات من أجل الوظيفة والتجارة، إخلال واضح. وذكرنا الخلل في الجانب الآخر، إذا ترك ما ينفق على ما، إذا ترك السعي للإنفاق. العلماء في أبواب الزكاة ذكروا أن القادر على الكسب يجبر على العمل لتحصيل نفقة من هو مسؤول عن الإنفاق عليهم. فلو واحد قال أنا ما أبغى أتوظف ولا أريد أن أعمل، لا أريد عمل ولا وظيفة، وأبوه محتاج للنفقة، هل يجوز للقاضي أن يجبره على أن يشتغل في عمل وظيفة ليحصل نفقة أبيه؟ الجواب نعم، يجبره القاضي، يقول أنت لا تريد أن تعمل لكن أباك محتاج، يجب عليك أن تعمل، لازم تدور لك وظيفة الآن لتنفق على أبيك المحتاج. فالقادر على الكسب يجبر على العمل لأجل القيام بالنفقات الواجبة عليه. وهذا طبعا الآن لو جئت تنظر في حال البطالة الموجود عند بعض الشباب الذين لا يريدون العمل، أليس من العيب البالغ أن بعض الشباب يعيشون على مرتبات أخواتهم المدرسات، تارك الكسب الشرعي وعايش على راتب أخته الموظفة، فصارت أخته تنفق عليه وهو بطال من البطالين. وكذلك فإن من جوانب التوسط والاعتدال الحكم على الآخرين، الحكم على الأشخاص. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو كانوا أعداء يجب أن نعدل فيه. مسألة موازنة حسنات الشخص وسيئاته، التوسط والاعتدال في الحكم عليه لا بد أن يكون مبنيا على قضية النظر في حسناته وسيئاته. في ناس عندهم حسنات كثيرة، لو فعل سيئة تغمر في بحر فضائله وحسناته فلا تكاد ترى، إن الله اطلع على أهلي، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن في ناس إذا فعل هذه السيئة لا يسكت عليه ولا يتجاوز عنه، لأنه قليل الحسنة، فصارت سيئاته واضحة ليست مغمورة في بحر حسناته لقلة حسناته. وكذلك بعض الناس مثلا لا يرى إلا الجانب السلبي في الشخص، ما ينظر إلى الجانب الإيجابي فيه، فيحاكمه بناء على ذلك ويقاطعه بناء على ذلك ويهجره ويعاديه ويسبه ويشتمه، لأنه لا يرى فيه إلا هذا الجانب السيء. ولو أنه نظر إلى حسناته الأخرى على الأقل قل اللوم، على الأقل قل اللوم له. والظلم حرام حتى للكافر، فلا يجوز ظلم ولا حتى الكافر. من الجوانب أيضا التي ينبغي أن يكون فيها توسط واعتدال أن يكون بارزا فيها قضية العلاقات الشخصية والمشاعر النفسية تجاه الآخرين. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، ولذلك فإن بعض الناس إذا عمل علاقة مع شخص فمال إليه بالكلية ميلا عظيما، بحيث يصير هذا الشخص كأنه كل شيء في حياته، وإذا أحبه غلا في محبته حتى ربما وصل إلى تعلق القلب به والعشق المذموم، وهذا من الأمور الخطيرة التي ممكن تضر بالتوحيد. من الممكن أن تضر حتى بالتوحيد. ولذلك ينبغي أن يكون هناك اقتصاد وتوسط في إقامة العلاقات والمشاعر نحو الآخرين، إبداء المشاعر. ولما لِيمَ بعضهم على كلام قاله في شخص ولا يستحق هذا الكلام، قال: غضبت فقلت أسوأ ما أعرف، ورضيت فقلت أحسن ما أعرف. وهذا خلق الشعراء، هذا خلق مذموم. يعني هذه العبارة عبارة خطيرة خاطئة. قال: رضيت فقلت أحسن ما أعرف، وغضبت فقلت أسوأ ما أعرف، هذا خلق الشعراء. ولذلك قضية المدح والهجاء، يعني يتبين في المدح والهجاء عند الشعراء. إذا أراد يمدح واحد طار فيه إلى العلو، وإذا هجى واحد ذهب به إلى أسفل سافلين، لأنه لا يوجد توسط واعتدال وتوازن. فبعض الشباب عند إقامة العلاقات يفسدون ولا يصلحون، وقد يفسد نفسه ويفسد غيره عبر الغلو في المحبة والإفراط في الميل. ووجدت نماذج غريبة بحيث تضرت علاقة شخص بزوجته لأنه صار له علاقة أخرى مع شخص في نوع تعلق وعشق، وهذا متزوج. وفي عجائب من هذا النوع تدل على أن مسألة التوازن أو الاعتدال والتوسط الخلل فيها يؤدي إلى كوارث اجتماعية. وخذ ما يحدث الآن في قضية الإعجاب عند الفتيات بالمدرسات، وحتى مع بعض الشباب الذين عندهم شيء من الخير أو التدين، عندما يقع في محبة شخص تؤدي إلى حصول التعلق القلبي به فالعشق. وطبعا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله ابن القيم قضية أنه ممكن يؤدي بعد ذلك إلى الفاحشة والعياذ بالله. العشق طريق إلى الفاحشة من الطرق. لماذا حصل هذا؟ قضية الإعجاب والتعلق والعشق المصيبة الكبيرة هذه التي تدمر الأخلاق وتفسد العلاقات، وتجد الواحد عاكف على شخص معين دائما معه، لكن لا يكلم إلا هو، ويتصل به بالهاتف إذا غاب عن جسده بالاتصال المباشر واللقاء، ويحلم به في الليل ويفكر به في الصلاة، وربما لا يأكل لأجله. مدرسة تقول: وأنا أشرح في المدرسة في الفصل، والطالبة منجذبة تماما للشرح، وأينما ذهبت معي تتابعني. بعد الدرس قالت: يا أيها الأستاذة والمدرسة، أنا معجبة جدا بالجاكيت الذي تلبسيه، هذا من وين؟ يعني كل الدرس والشرح هذا المتابعة لهذا ما هي من الشرح ولا للمادة ولا فهم ولا العقول في الجانب والمادة فيه، وإن في قضية الشكل والجاكيت. والمشكلة أن نقص العقل هذا يؤدي إلى الوقوع في قضايا سخيفة من هذا النوع، فتجد الإعجاب معناه تقليد الحركة والمشية والصوت والملابس، وهذا عند النساء يعني شيء في غاية السوء، وعند أيضا الشباب أيضا مما يكون فيه غلو في هذه القضية وهذا الجانب، بحيث يمكن يقطع إخوانه الآخرين لا يكاد يلتفت إليهم لأن التعلق كله بهذا الشخص، فلا يزور ولا يكلم ولا عاكف على فلان، خلاص هذا الذي دخل هواه هويه وتعلق به فهو عاكف عليه. ولذلك يا أخوان يجب أن يكون عندنا توسط واعتدال في العلاقات، ويجب أن يكون عندنا أيضا يجب أن يكون عندنا توازن. عليكم السلام ورحمة الله. طيب المؤذن أين المؤذن؟ أو الأخ المسؤول عن الجنائز المغسلة؟ ها؟ طيب واحد يدله، واحد من الإخوان يدله، أقول واحد يدله، خلاص اذهب معه. نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين. فأقول أيها الإخوة إن التوازن توسط في إقامة العلاقات هذا يجب أن يكون مبنياً على الشريعة، وأقصد بهذا أنك عندما تحب شخص يجب أن تكون المحبة لله، لا لشكله ولا لماله ولا لخفة دمه وظرافته، وإنما لأجل أنه أتقى أعبد أحسن خلقاً، عنده خير في الدعوة، أعلم. هذه الجوانب التي يجب أن تجذبنا للأشخاص، وليس الأمور الشكلية. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، لكن المشكلة أن عدداً من الشباب وعدد من الناس هذه ميزانهم الصور والأموال، الشكل والمال هذا الذي يجذبه، ولذلك تقع هذه الكوارث. أيضاً في مسألة الإنفاق، في مسألة المباحات، التوسط والاعتدال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. بعض الناس يقع أسيراً لبطنه وشهوته ويغرق في متابعة ما يريد أن يأكله وأن يلبسه، فممكن يسافر لأجل أن يأتي بملابس من نوع معين، ويدفع مبالغ للحصول على طعام معين. وتجد بعض الناس عندهم إغراق في مثلاً الأدوات الإلكترونية هذه، فدائماً أحدث شيء وأكثر شيء، آخر ما خرج في السوق، ويدفع أموال طائلة في سبيل هذا. ممكن يكون مثلاً بعضهم عنده إغراق في قضية التجديدات والتحديثات في الكمبيوتر مثلاً، دعونا نأخذ هذا المثال لأنه ممكن يكون مثال واقعي. تجد دائماً حريص على التحديثات حتى لو لم يكن يحتاج إليها، طلع جهاز جديد، ترفيع جديد أو تحديث جديد، يعطي، يضع أموال فيه ولا يحتاجه، يقول الآن المعالج صار، طلع الآن بنتيوم 1000، وهو ما يحتاج أكثر من بنتيوم 500-600. عمليات التي يقوم بها يشتغل على برنامج الوورد طباعة، وإذا عمل عملية بحث في شيء محدود برنامج قرآن، ما يحتاج إلى بنتيوم 1000، بنتيوم 500-600 يكفي جدا يعني. فيقول لا، هذا آخر أحدث، ويركض وراء هذه الأشياء. فهذا من فقدان التوسط والاعتدال، لأنك تنفق أوقاتاً وأموالاً، فهل هل القضية تسوى؟ كونك تنفق أموالاً وأوقاتاً في القضية هذه، هل تسوى هذا؟ المقابل صحيح، المردود عليك صحيح، لكن الإغراق في المباحات وتتبع مثل هذه الأشياء والمآكل والمشارب والملابس يجعل الإنسان ينحرف إلى جانب الدنيا على حساب العمل للآخرة، ويصاب بالترفه والترف والبطر والأشر والتعالي أيضاً، ويكون عندي أحدث وعندي أكثر وعندي، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. وتجد في المقابل أيضاً هناك أناس قد يقسون على أنفسهم في جانب المأكل والملبس، فلا يعطي جسده حظه مثلاً فيتضرر. يعني مثلاً الناحية الجوانب الصحية، الجانب الصحي هذا من الجوانب التي ينبغي أن يكون فيها اعتدال وتوسط. فبعض الناس لا يبالي أبداً بالجانب الصحي، فلا يعتدل في المأكل، يأكل مهبة ودب، ضار غير ضار، مفيد غير مفيد، يبنع فبطنه مقبرة. وكذلك لا يبالي مثلا بتتبع بعض العلل التي تظهر في نفسه، في جسده، قد تكون أشياء لو عولجت الآن ارتاح في المستقبل، لكن يهمل مثلا في أشياء تتعلق بالجسد، وإن لجسدك عليك حقا. بينما تجد في الجانب الآخر ناس تحليلات مستمرة وإنفاق أموال في أشياء، اشتراكات صحية وانغماس كامل في تتبع الأشياء الطبية والأمور إغراق، فيحدث عندهم شطط في هذا الجانب، وهذا موجود عند أهل الدنيا في هذه الأيام كثيرا. عندهم قضية الصحة هذه مقدمة على أشياء كثيرة، ولذلك تجدهم ينفقون أموال في العيادات والأطباء بما لا داعي له، بل حتى يمكن الطبيب يقول له: يا أخي ما فيك شيء، ما فيك شيء، اذهب. لكنه لفرط اهتمامه بهذا الجانب الذي طغى عليه أنفق فيه وقتا، أنفق فيه مالا، صار عنده فيه خلل. وكذلك في قضية ترتيب الأولويات والمهمات، إذا لم يحصل توازن اعتدال فإن بعض الجوانب تطغى على جوانب. مثلا في طلب العلم، بعض الشباب مثلا قد يغرق في علم مصطلح الحديث، وتعجبه قضية الأسانيد وعلم الرجال والبحث فيه والجرح والتعديل، وتتراه أحيانا يصل لدرجة شراء المخطوطات والولع بهذه الأمور المتعلقة بالمصطلح، بينما هو قد لا يفقه في أحكام يتعرض لها باستمرار في الصلاة في الطهارة، ليس عنده الفقه الكافي. هذا خلل وعدم اعتدال وتوازن، فقد التوازن في طلب العلم فغلب جانبا على جانب وولع به واشتغل بهذا الجانب ونسي الجوانب الأخرى. ولذلك العلماء الكبار لو الواحد فيهم ولع في علم واشتغل فيه وألف فيه وصنف واهتم وركز عليه، لكنه يكون قد أخذ بالحد الأدنى في العلوم الأخرى، فجده يفهم الأشياء الأساسية في المواريث وفي الفقه، أبواب الفقه يعرفها، الأشياء الأساسية يعرفها، والعقيدة يفهم العقيدة الصحيحة. نعم قد لا يذهب في معرفة تفاصيل ذلك العلم، نعم، ويذهب في تفاصيل علم آخر، هذا ليس عيبا، قد حصل ذلك لناس كثيرين من أهل العلم. لكن العيب الموجود عند بعض الشباب في طلب العلم أنه يغرق في جانب معين والحد الأدنى اللازم في الجوانب الأخرى لا يحصله، فتجده في قضايا في العقيدة يجب أن تكون واضحة عنده، لازم الآن يكون واضح مفهوم الإيمان والرد على المرجئة، لابد يكون الآن واضح تماما. الذي يعيش في بلد فيه مبتدعة من نوع معين، بدعة معينة، طريقة منحرفة، لابد أن يكون عنده إلمام بعقيدة القوم والرد عليهم، ولأنه يتعرض لهم قد يخالطهم في الأعمال وقد يدعونه إلى ضلال وهو لا يحس ولا يشعر. ومع الأسف وقع في هذا بعض من الناس الذين من خلال العمل أعطي بعض الكتب في البدع وبعض الأشياء وتأثر، وأقل ما حصل له التذبذب في عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، وصار يعني أقل ما حصل له أنه لا يرى أنهم على حق تماما، يقول يعني يمكن معنا حق ومعهم حق، والكلام الذي يقوله هؤلاء الذين سبق تطرقنا إليهم يقول في حق عند هؤلاء وحق عند هؤلاء. فإذن يا إخوان، لا يصح في مثل هذا الموضوع الإهمال والتفريط، وأن يهتم الواحد بعلم معين يهواه، لأن هذا ترى حين يكون نوع من اتباع الهوى حتى في العلم يحصل اتباع الهوى. مثلا من المسائل المتعلقة بالعلم والتوازن في قضية العلم والترقيق القلب، مثلا العلم والعبادات البدنية مثلا أو مرققات القلوب، مسألة المواعظ، يقول ابن الجوزي رحمه الله: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا يقوي القلب قوة يميل به إلى نوع قساوة. هذه عبارة مجرب وعبارة دقيقة. يقول: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا يقوي القلب قوة يميل به إلى نوع قساوة، ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به، فإذا تأملت يعني صرف إلى مسألة المواعظ قل الأمل ورق القلب وجاءت الدموع وطابت المناجاة وغشيت السكينة، إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى رتبة وإن حدث منه ما شكوت منه. وتلك يعني الأمور الترقيقية والمواعظ لا بد من قدر منها. قال فالصواب يعني في مسألة التوازن في مسألة العلم والمواعظ وترقيقات المرققات القلوب، قال فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم. نريد أن نعيد العبارة هذه، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي نحن وعاظ نرقق القلوب ورأينا فوائد لهذا في أنفسنا في الناس، وآخرون يقولون أبدا العلم خلك في الكتب وفي الحلق، وهذو الناس الذين يعظون ويرققون هذا قصاص وعاظ ما لهم يعني أصلا شغلهم أحاديث ضعيفة وموضوعة وما جهل وما يحسنون الطهارة وما عليك من اتجاه هذا. فتجد أن هذا المشتغل برسم العلم وظاهره يعاني من قسوة قلب، يعاني من قسوة قلب. تجدها بعض الأحيان عند الناس حتى الذين يسمون أنفسهم سلفيين ويغرقون في علم الأسانيد والرجال، تجده تراه ما هو مضبوط في قضية الخوف من الله مثلا، يعني تبكير المسجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، جلوس بعد الفجر، صيام نوافل، زيارة القبور، ما هم أمره غير مستقيم فيها، ما هو جيد. لكن تجي تناقشه في مسائل في الأصول في المصطلح في المعتقد يأتيك بالتفاصيل والأشياء الكثيرة، لكن في جوانب الرقائق ضعيف، وهذا نتيجة لقضية عدم التوازن وعدم التوسط والاعتدال وترك جانب اشتغال بجانب على حساب جانب. يقول ابن الجوزي مرة أخرى فالصواب العكوف على العلم، أن يحتاج إلى العلم يحتاج إلى أن تعطيه من وقتك تبذل، مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم. طبعا ضبط القضية والحصول على مزيج من هذين الأمرين ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا، والناس طاقات وقدرات، وبعض الشباب أو بعض الإخوان بعض الناس قد يحسن الجمع بين الأمرين بين العلم والرقائق، لكن بعضهم قد لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بعد نوع من التجربة والخبرة، ولذلك تجد تعثر في المسيرة في بداية حياة طالب العلم، يعني تجد جنوح شطط إغراق في جانب معين ثم يكتشف الخطأ ويلام ويشعر أن مثلا قلبه قاس، وقد يقع في منكرات ويبدأ ينظر في مثلا النساء ويقع له أشياء في الشهوات انحرافات، فيقول يعني أنا يبدأ يؤنب نفسه ويراجع أن العلم هذا الذي يعني أنا عكفت عليه ما أدى إلى خشية الله، لأني ما مارسته ممارسة عملية صحيحة، وكان عبارة عن جوانب نظرية، أنا أحفظ متون وأدرس أسانيد وأعرف تفاصيل العقيدة والرد في الأول أسماء والصفات والرد على الفرق لكن ما مارست العلم الذي فيه يعني خشية الله ترقيق القلب. ما من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينا. طيب أبو بكر ما هو عالم؟ أبو بكر عالم ولا لا؟ عالم لا شك في ذلك، لكن عنده قضايا الرقائق وقضايا عمل الخير والبر أعمال الإحسان وغشيان هذه الجوانب في حياتي متأصلة ويومية. ونحن على أحسن أحوالنا أحيانا نقول والله يا أخوان قضية مواسم، ومثلا مواسم هذه طلب علم وإذا جاء الحج ورمضان 10 الأواخر في مكة وكذا، يعني إذا حاولنا نعدل الكفة تصير عندنا قضية موسمية، مع أن الوضع الأمثل أن يكون الإنسان عنده دائما اشتغال بالرقائق والعبادات، الأمور التعبدية بالإضافة إلى العلم، مع العلم، مع طلبه للعلم. ولذلك مجالس العلماء القدامى فيها ترقيق للقلوب وفيها خشية، وتجد مثلا قد تدمع عينه يبكي ما لا نجده أحيانا نحن في دروسنا ومثلا مع بعض طلاب العلم، لأجل العكوف على صورة العلم دون الدخول في روح العلم الذي يؤدي إلى خشية الله تعالى. فهذا أيضا جانب يتعلق أو جانب من جوانب التوازن والاعتدال والتوسط. وأيضا مسألة مثلا الأهل والدعوة التي سبقت الإشارة إليها، أريد أن أقول إن في دعوتنا، إن في اشتغالنا مع أهلنا بالأمر معروف والنهي عن المنكر والتعليم لهم ووعظهم دعوة. لكن بعض الشباب يفهم الدعوة هو أن يدعو شابا مثله، ليس هذا يا أخي الدعوة. هذا أيضا نوع من الخلل، والميزان عندك صار غير منضبط الآن. حتى الجيران والأرحام والأقارب والزوجة والأولاد لابد لهم من دعوة، أليس هؤلاء من المدعوين؟ اعتبرهم يا أخي من المبتدئين الذين أنت متكفل بهم، ضمهم إلى زوجتك، اعتبرها واحدة من المدعوين الذين عندك. لو واحد داعية وعنده طلاب يدعوهم أو عنده موظفين يدعوهم، اعتبر زوجتك واحدة من هؤلاء. إذا كنت تزوره وتعطيه أشرطة وكتب أعطيها وعظها وكلمها بنفسه. إذن ينبغي أن يكون عندنا أيضا توازن في مسألة واجباتنا الدعوية نحو الأطراف الأخرى الذين ربما نقول إنهم غير مهمين وليسوا مكسب للدعوة. لا يا أخي، مكسب أصلا زوجتك لو ما اهتدت ستجعل حياتك أنت أيها الداعية في شقاء ودمار، وأولادك هؤلاء يكونون في المستقبل محزنة لك، محزنة، ستحزن لحالهم ويحصل شقاء. وبعض الدعاة ما انتبهوا للقضية هذه، أهملوا في أولادهم من البداية ثم انشغلوا بالناس، انشغلوا بالناس، مدرس مع الطلاب وفلان مع في الدعوة، ثم إذا بأولادهم يكبرون يبلغون حد المراهقة، وإذا بالولد قد رافق أهل السوء وانحرف، ترك الصلاة وعمل، بدأ يعمل موبقات وبدأ يشوه سمعة أبيه، بدأ يشوه سمعة أبيه. فلما رجع الأب ليهتم بالموضوع إذا بالأوان قد فات أحياناً، والتعديل صعب والمسألة ما استدركت من سن المبكرة. ولذلك صار عند بعض الدعاة ترك للدعوة بسبب الصدمة التي رأوها في أولادهم، كأنه قال يعني أنا جنيت على نفسي وعلى أولادي، فينتقل إلى تطرف في الناحية الأخرى ويقول الدعوة هذه وإخواني ماذا فعلوا لي، فيترك الدعوة ويترك إخوانه، ثم لا حصل الأولاد ولا حصل إخوانه وتقع كارثة. كل ذلك بسبب عدم التوسط والاعتدال. في مسألة مثلا تغيير المنكر، بعض الناس ممكن يندفع إلى درجة أنه يمكن يحدث منكر أكبر من المنكر الذي يريد أن يغيره، في المقابل ناس يمرون على المنكر ولا كأنه في منكر. وقضية أيضا من الجوانب الأخرى الجمع بين الدراسة الدنيوية والطلب العلم والدعوة مثلا، وهذه مشكلة تشتكي منها أكثر الشباب، يقولون نحن في كلية الطب، في كلية الهندسة، في كلية الزراعة، في كلية كذا، كيف نجمع بين طلب العلم وبينها؟ هذا يحتاج إلى مذاكرة واختبارات وواجبات، والطلب العلم حفظ متون وحضور دروس وقراءة. نرجع مرة أخرى، النصوص تلك التي ذكرناها سابقا في مسألة إعطاء كل ذي حق حقه وجمع الواجبات التي عليك والجوانب التي يجب أن تهتم فيها، وتعلم أنك لا يمكن تستقصي الأمر كله. ولذلك قال سددوا وقاربوا، وهذه العبارة هي الحل، لأن أنا أجد حلا آخر لهذه القضية، قضية المزاحمات، طلب العلم والدراسة، الأهل والدعوة، ما في حل إلا سدد مقارب. يعني تأمل فيها ما تجد، لأنك لو قلت أقوم بهذا كل القيام ما تستطيع، سيكون على حساب الطرف الآخر. إذا ما هو الحل؟ سدد مقارب، مراعاة الأولويات، تنظيم الأوقات. إذا جاء وقت الاختبارات ركز على دراستك الدنيوية هذه، ولو كان على حساب شيء من القراءة وحضور مثلا مجالس الدروس العلمية، الدروس العلمية التفصيلية، لأجل أن تلك لو ما اهتميت بالامتحانات الآن سترسب، وبالتالي يمكن ينتقل للجانب الآخر يقول لا أبغى علم ولا أبغى شيء، وأمه وأبوه يلومه، أهله يلومونه على الرسوب، ويشعر أن الدعوة أو الشباب أو العلم هو الذي سبب فشله الدراسي، فيترك الشباب ويترك الدعوة ويترك العلم، ويريد الآن أن يصلح ما حصل في الجانب الدعوة. وهذا شيء حصل لعدد من الشباب بسبب قضية الخلل في التوسط والاعتدال. الموقف من العلوم الحديثة الآن بدأ تظهر في أوساط بعض الشباب الاهتمام بقضايا مثلاً الإدارة، العلوم الإدارية، قضايا مثلاً العلوم النفسية. فما استطاعوا أن يتوازنوا، فصار بعضهم ينصرف الآن إلى شراء كتب الإدارة وكتب الغربيين في الأمور النفسية والاجتماعية مثلاً، وقضية الشخصية ونحو ذلك من العلوم التي عندهم، كأنه رأى جانب جديد ما كان مكتشفا له من قبل فانبهر به. هذا تحليل، يعني التحليل النفسي لقضية انصراف بعض الشباب فجأة إلى علوم أو إلى أشياء أخرى ما كانت موجودة في واقعه أو مع إخوانه، فجأة اكتشف أن هناك جوانب، وبعض الدعاة يمكن طرحوها بطريقة غير معتدلة، يعني ركزوا عليها جدا، أبرزوا قضية العلوم النفسية والإدارية والاجتماعية، وعملوا طريقة القص واللصق التي أشرت إليها سابقا، وسموها أسلمة العلوم، أسلمت الإدارة وأسلمت علم النفس وأسلمت علم الاجتماع. ما أسلموها، ما ليست أسلمة في حقيقة، حقيقة أنهم جاءوا بكلام الغربيين والتمسوا مع قلة علمهم الشرعي أقرب حديث آية ممكن تدل، وألصقها فيها وطلع كتاب وطلع شريط وقال هذا، يعني هذه الحكمة ضالة المؤمن ونحن أتينا بالحكمة من عند الغربيين، ما هو صحيح. وتجد عندهم خلل في الطرح، والأمور التي يقولونها في الحقيقة هي نوع من المغالطات الشرعية والجهل والافتراء على دين الله وفتوى بغير علم، ومثل قضية الإعجاز العلمي، هذه مثل قضية الإعجاز العلمي، يركبون على آيات والأحاديث نظريات غربية ومكتشفات غربية حديثة، وبالقوة يطوع النص الشرعي، يريد أن يطوع النص ليوافق الاكتشاف العصري هذا، وإذا طلع الاكتشاف غلط، وإذا قالوا في المستقبل إن النظرية هذه كانت غلط ماذا نفعل وقد فسرنا الآية والحديث بها، وأي جناية جنيت على النص وعلى الإسلام وأهله. فالمشكلة دخول من لا يحسن دخوله في مجال يؤدي إلى وقوع كوارث، ولا نريد أن نكون أيها الإخوة مثل بندول الساعة كما قال بعض الإخوان، مرة نذهب لهذا الطرف ثم نذهب للطرف الآخر، نذهب للطرف، نريد أن نتوسط في الأمر. وقضية الانتقال المفاجئ التي تحدث عند بعض الشباب من علم إلى علم ومن جهة إلى جهة نتيجة خلل أصلاً في موضوع التوسط. وختاماً، فإن المحافظة على هذا الأمر وتفقد الإخوان به في هذه المسألة مهم، ولعله شيء من التواصي، قضية التوسط والتوازن هذه، ولعل حديث سلمان وأبي الدرداء مثال على تفقد الإخوان بعضهم بعضاً في هذا الجانب. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله